السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، مرحبا بأبنائي الأحبة. أسأل الله جل وعلا أن يحفظني وإياكم جميعا على الخير والطاعة، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص والقبول في القول والعمل، وأن يمن علي وإياكم جميعا بالتوفيق لكل ما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. فأهلا وسهلا في هذه الحلقة من سلسلة الحلقات العلمية التي لم تزل تستمر، والحمد لله، تزين من أوقاتنا في العلم، يذكرنا به الله سبحانه وتعالى، ويقربنا به إليه سبحانه. فيا أيها الأحبة، اسمحوا لي أن أنصح لنفسي وإياكم أمرا مهما جدا، وهو حفظ الوقت. فالوقت كما قال الشاعر: الوقت كالسيف، إذا لم تقطعه قطعك. الوقت كالسيف، إذا لم تقطعه قطعك. وفي المتأخرين قول آخر جميل، حيث قال فيه الشاعر: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما علي يضيع. وأفصح من ذلك كله قول ربنا سبحانه وتعالى، حيث قسم بالوقت والعصر وكل جزء منه، فقال عز وجل: والعصر، وقال: والضحى، وقال: والليل إذا يغشى، وقال: والنهار إذا تجلى، وقال: والفجر، وآيات أخرى كثيرة. أقسم الله عز وجل في آيات من كتابه بالوقت وجزئياته، مما تدل دلالة واضحة على أهمية وعظمة هذا العلم، أو هذا الوقت، على أهمية وعظمة هذا الوقت الذي يجب أن يعتني به العبد في شأن حياته الدنيوية قبل سعادته الأخروية. فأنصح أبنائي بالمحافظة على الوقت في أمر يصلح دينه ودنياه، ولا يترك وقته هملا عبثا، بل يضع نصب عينيه أن يكون الوقت مما يهتم به اهتماما كبيرا، فيتقرب إلى الله عز وجل بكل طاعة في جميع أوقاته، فيستيقظ من نومه، فيتوضأ ويصلي ويذكر الله ويقرأ القرآن، ثم يبدأ يساعد والديه برا بهما، أو يفيد إخوانه وأخواته في الخير، أو يرتب البيت، أو يساعد الوالدين في أمور يخصهما، مع ملازمة ذكر الله عز وجل في كل ذلك. ثم يأتي الظهر فيتقرب إلى الله بالصلاة على خير قيام، ويتنفل قبلها وبعدها، ويلازم ذكر الله عز وجل بعدها، فيقرأ القرآن ويراجع، وهكذا. فيأتي العصر ويأتي المغرب ويأتي العشاء، فكل وقت من أوقاته وكل حين من أحيانه يكون في الخير، يكون في الطاعة، يكون في التقرب إلى الله عز وجل بالعبادة، وأقل ما فيه أن يكون في الأمر المباح لا في المعاصي، فيسقط نظره إلى ما حرمه الله، ويصغي سمعه إلى ما حرمه الله، أو يخطو برجليه خطوات إلى معصية الله، أو يحرك يديه ويملئ قلبه وأفكاره بكل ما يبغضه الله. لا، العبد المؤمن، العبد الصالح، يقبل إلى الله بالطاعة، ويأخذ من وقته في غير معصية الله، لا يكون فارغا ولا يكون في معصية. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أكره أن أرى رجلا فارغا، لا هو في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. فالفراغ مذموم، إذ أن التعطل أو التعطل يدل على أن الإنسان ليست له اهتمام بحياته، بخلاف العبد الصالح فإنه يهتم بوقته فيشغله بالخير. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. وكذلك يتذكر نصائح النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الشباب بأوقاتهم. يقول عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، منها شبابك قبل هرمك، وشغلك قبل وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فهذه أبلغ نصيحة من أفصح متكلم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق. فينبغي لي ولكم جميعا يا أيها الأبناء الأحبة أن نهتم بالوقت، ولا نضيعها، ولا نتركها سدى وهملا. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن الختام، وأن يكتب لنا الاستقامة في كل حين، وأن يدخلنا الجنة مع الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.